وأما زيادة فالنظر إلى وجه الرحمن. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال أبو بكر: فاسمعوا الآن خبرا ثابتا صحيحا من جهة النقل يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت، وأنهم لا يرونه قبل الممات. ولو كان معنا قوله: لا تدرك الأبصار على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك، لكان معنى قوله: لا تدرك الأبصار أي أبصار أهل الدنيا قبل الممات. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي قال: أخبرني يونس بن يزيد عن عطاء الخراساني عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني يحدث عن عمرو الحضرمي من أهل حمص عن أبي إمامة البهري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان أكثر خطبته ذكر الدجال، فأخذ يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته فذكر الحديث بطوله، خرجته في كتاب الفتن. وقال في الخبر: فيقول يعني الدجال: أنا نبي ولا نبي بعد. قال: ثم يثني فيقول: أنا ربكم وهو أعور، وربكم ليس بأعور، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. وذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: في قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا دلالة واضحة، وذكر الحديث بطوله. حدثنا محمد بن نصر الجواز أبو عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن غيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم سمعي عن دلهم بن الأسود عن عبد الله بن أبيه عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه هيك بن عاصم بن مالك المنتفق قال: فقدنا المدينة لانسلاخ رجب، فصلينا معه صلاة الغداء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم، فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يلهيه حديث نفسي أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة، ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا أسمع تعيس؟ ألا جلس؟ فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصر قلت: إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. قال: سل عما شئت. قلت: يا رسول الله، هل عندكم من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه، فقال: ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وشر بيدي، فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية قد علم من تمنية أحدكم ولا تعلمون، وعلموا يوم الغيث يشرف عليكم أسرين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، لن نعد من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، عالم يوم الساعة. قال: وأحسبه ذكر ما في الأرحام. قال: قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدنا من مذحج التي تدن إلينا، وختعم التي تولينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة، فالعمر إلهك ما يدع على ظهر شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك، فخلت الأرض فأرسلت السماء بها ضيب من تحت العرش، فالعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا، يقول ربك ما هي لما كان منه، يقول: يا ربي، أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك مثل ذلك، في آلاء الله الأرض أشرفت عليها مدراة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أيام حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة، والعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواع ومن مصارعكم فتنظرون إليه وأنظر إليكم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: نبيكم مثل ذلك، في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما في ساعة واحدة، وتريانكم لا تضامون في رؤيتهما، والعمر إلهك له على أن يراكم وترون أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا إذا لقينا؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فالعمر إلهك ما تخطي وجه واحدة منكم منها قطرة، وأما المؤمن فتدعو وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتضمخه بمثل الحمام الأسود.

كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. حدثنا محمد بن بشار بن دار وابو موسى محمد بن المثنى إمامان من أئمة علماء الهدى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعجبنا أن تكون خلة لإبراهيم والكلام لموسى ورؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى أسكنه الله جنته قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال حدثنا الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم قال فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار قال لا لا أم لك ذلك نور إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. قال محمد بن يحيى امتنع علي إبراهيم بن الحكم في هذا الحديث فخار الله لي أنها خار الله لي هذا أجل منه يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم أي أنه أوثق منه. قال محمد بن يحيى قال له ابنه يعني إبراهيم بن الحكم تعالى حتى يحدثك فلم أذهب. فحدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري وقال حدثنا عبد الرحمن موسى أصله فارسي سكن اليمن سكن اليمن قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثني عكرمة قال سئل ابن عباس هل رأى محمد ربه قال نعم قلت أن ابن عباس ليس يقول الرب عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال لهم ملك وكانت كلمته لذلك نوره الذي هو نور إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمرو بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فأرسل إليه عبد الله بن عباس أن نعم فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أي أن كيف رآه فأرسل إليه أنه رأى في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمل أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر وملك في صورة أسد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق الشيخ الصالح قال حدثنا هاشم بن القاسم وقيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية. حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الواسطي بالفسطاط قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام ومحمد بالرؤية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن شعبي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل عن ابن زكريا عن عاصم عن شعبي عن إكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم قال حدثنا أبو بهل يعني عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وعن شعبة قتادة عن أنس بن مالك قال رأى محمد ربه. حدثني عمي إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن المبارك بن فضالة قال كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. قال أبو بكر وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى فروى بعضهم عنه أنه رآه بفؤاده. حدثنا قاسم بن محمد بن عبد المهلبي وقال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي وعن العمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لقد رأى نزلة أخرى قال رآه بفؤاده. حدثنا عمي إسماعيل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سيما كان عكرمة عن ابن عباس في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. حدثنا محمد أحمد قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد رأى محمد ربه. حدثنا أبو موسى بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى قال عبده محمد قال قتادة قال الحسن عبده وجبريل قال ابن دار قال الحسن عبده وجبريل لم يقولها هنا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه مرتين. قال أبو بكر احتج بعض أصحابنا بهذا الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لقوله بعدما ذكر ما بينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى وتأول أن قوله ثم دنا فتدلى إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من خلقه عز وجل قاب قوسين وأدنى وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رأى يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. قال أبو بكر وليس هذا التأويل الذي تأولوا لهذه الآية بالبين وفيه نظر لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رآه من آيات ربه الكبرى ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا، فتفهموا لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا على الرؤية بما حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما ما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. حدثناه عبد الجبار مرة وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي أيضا بهذا الإسناد يعني ابن عباس في قوله ما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال وشجرة الملعونة في القرن هي شجرة الزقوم. حدثناه عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا سفيان بمثل رواية عبد الجبار ثانية وزاد ليس رؤيا منام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة في هذا الإسناد بمثله إلى قوله ليلة أسري به، قال ليس الخبر بالبين. أيضا إن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه ولا أستجيز أن أبويه على مقتبس العلم. فأما خبر قتادة والحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وخبر عبد الله بن أبي سلامة عن ابن عباس رضي الله عنهما فبين واضح أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما. إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال أبو بكر والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جاهز أن يتأول أن آيات ربنا هي ربنا. أخبار عبد الله بن مسعود. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن الشيباني قال سألت زير بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين وأدنى قال فقال أخبرني بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق وهو الشيباني وعن الزهري بن حبيش عن عبد الله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي وقال زهير قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زير بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين ودنا قال حدثنا عبد الله بن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا عمرو بن خالد عن الحراني قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أتيت زير بن حبيش علي درتان أو في أذني درتان فألقيت علي منه محبة فجعل الناس يقولون سل فسل فسألت عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين ودنا. قال حدثنا ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظرت إلى جبريل له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح يتناثر منها التهاويل الدر والياقوت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته على سدرته له 600 جناح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال سمعت زير بن حبيش يقول قال عبد الله وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن زيد عن عبد الله قال لقد رأى من آية ربي الكبرى قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا محمد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن هذه الآية لقد رأى من آية ربي الكبرى فقال عبد الله رأى رفرفا أخضرا قد سد أفق السماء. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى جبريل له 600 جناح ينتثر منها تهاويل الدر والياقوت. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قول ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة رفرف ما بين السماء والأرض. حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن شيباني عن زيد عن عبد الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى أو لقد رآه نزلة أخرى قال جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا محمد بن عبد الأعلى

وكي ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه فهو نور، كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن خبر أبي ذر رأيت نورا، فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أن أراه أين أي أين أراه أو كيف أراه، فإنما أرى نورا العرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أن يكون له الملك علينا الآية، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فلو كان معنى قول أبي ذر من رواية يزيد بن إبراهيم تستري أني أرى أن أراه أو أن أراه على معنى نفي الرؤية، فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب، لأن أبا ذر قد ثبت عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه. حدثنا أحمد بن منيع غير مرة قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زادان عن الحاكم عن يزيد بن شريك الرشك عن أبي ذر في قوله تعالى ولقد رأوا نزلة أخرى قال الله بقلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحاكم بن يزيد بن شريك بن الرشك عن أبي ذر قال الله بقلبي ولم يره بعينه. حدثنا أبو هاشم قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي في قوله ولقد رأوا نزلة أخرى قال الله بقلبي ولم يره بصرا ولم يره ببصره. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا رفع قال أنا سالم أبو عبيد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعينه. حدثنا ابن معمر قال حدثنا رفع عن سعيد عن قتادة ولقد رأى نزلة أخرى قال رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى. قال أبو بكر فلو كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نورا أن أراه لما تأول الآية التي تلاها، ولا قوله ولقد رأوا نزلة أخرى خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ العلم محيط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب ولا يكون الكتاب خلاف الثابت عنه، وإنما يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا موافقا لكتاب الله لا مخالف لشيء منه، لكن قد يكون لفظ الكتاب لفظا عاما مراده خاص، وقد يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام مراده خاص من الكتاب والسنة. قد بينا جميعا من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية عن تكراره في هذا الموضع، ولولا أن تأويل هذه الآية قد صح عندنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على غير ما تأوله أبو ذر رحمه الله، فجاز أن يكون خبر أبي ذر اللذان ذكرناهما من الجنس الذي يقال جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر في بعض الأوقات هل رأى ربه جل وعلا ولم يكن قد رأاه بعد، فعلمه أنه لم يره ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك فتلا عليه هذه الآية، وعلمه أنه رآه بقلبه، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنه إنما رأى جبريل على صورته، فثبت أن قوله لقد رأى نزلة أخرى إنما هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه على ما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما. ومن قال ممن حكينا قوله إن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه لتأويل هذه الآية وآية ولقد رأى نزلة أخرى، وخبر أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك شبيه المعنى بخبر أبي ذر رأيت نورا. حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا سعيد بن علي بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت فارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء لمسست، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لا طي، فعرفت فضل علم الله بالله فضل علمه بالله علي، وفتح لي بابين من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم، وإذا دون حجاب رفرف الدر والياقوت، فأوحى إلي ما شاء الله أن يوحي. قال أبو بكر فما قالوا جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا. ففي خبر الشريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك بيان ووضح أن معنى قوله دنا فتدلى إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل. كذلك حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن أبي نمر قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك حديثا عن ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى وقائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو هو، فقال أوسطهم هو خير، فقال آخرهم خذوا خيرا، فكانت الليلة فلم يراهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموا حتى احتملوا فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل عليه السلام، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرج من صدره وجوفه وغسله من ماء زمزم بيده حتى ألقى جوفه، ثم جاءه بطست من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به جوفه وصدره ولا غاديده، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قالوا: من معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا وأهلا، يستبشر به أهل السماء الدنيا، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل عليه السلام: هذا أبوك، فسلم عليه. فسلم عليه، فرد عليه وقال: مرحبا وأهلا بابني، فنعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا نيل والفرات، وانصرهما. قال: ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤل وزبرجد، فذهب يشم ترابه، فإذا هو مسك. قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، وقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء الثالثة، فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء قسما، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة، لم أحفظ اسمه، هو إبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة، بفضل كلام الله. فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فيما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء به سترة المنتهى، ودنا الجبار رب العرش، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين ودنا، فأوحى الله إليه ما أوحى، فأوحى إليه فيما أوحى: 50 صلاة على أمتي في كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع فليخفف عنك ربك وعنه. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعل به جبريل، حتى أتى إلى الجبار وهو مكان، فقال: يا ربي خفف، فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، محتبسه عند الخامسة، فقال: يا محمد، قد والله راوت بني إسرائيل على آدم من هذه 5 فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسمعا، فارجع فليخفف عنك رب كل ذلك. يلتفت إلى جبريل ليشير عليه، فلا يكره ذلك جبريل، فرفعه فرجعه عند الخامسة، فقال: يا ربي، إن أمتي ضعفاء وضعف أجسادهم وقلوبهم وأبصارهم وأسمعهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعدك. فقال: إنه لا يبدل القول لدي، وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى، فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال: قد والله راوت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال: قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه. قال: فاهبط بسم الله. فسيقضه في المسجد الحرام. حدثنا ابن معمر قال: حدثنا روح قال: حدثنا عبد المنصور قال: سألت حسن فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. قال أبو بكر: في خبر كثير بن حبيش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله. كذلك حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال: حدثنا كثير بن حبيش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا مطلع في المسجد رأيت 3 نفر أقبلوا إليه، فقال أول هو هو، فقال أوسطنا، فقال آخر خذوا سيد القوم، فرجعوا إليه فاحتملوني حتى ألقوني على ظهري عند زمزم، فشقوا بطني فغسلوه، فسمعت بعضهم يصيب بعضا يقول: انقوها، فأنقوا حشوة بطني، ثم أتيت بطشت من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فأعافي قلبي، ثم صعدوا بي إلى السماء، فاستفتح قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد أرسل إليه. قال: نعم. ففتح فإذا آدم إذا نظر عن يمين ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، إذا نظر إلى الجنة عن يمينه فرأى من فيها من ولده ضحك، وإذا نظر إلى النار عن يساره فنظر إلى ولده فيها بكى. قال: أنس، إن شئت سميت لك كلهم. ولكن يطول علي الحديث. فعرج به حتى أتى السماء السادسة فقال: من هذا؟ وقال: جبريل. قيل: وما معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد أرسل. قال: نعم. ففتح فإذا موسى. قال: فعرج به حتى السماء السابعة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: وما معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قد بعث لي. قال: نعم. ففتح فدخلت الجنة فأعطيت الكوثر وهو نور في الجنة شاطئه ياقوت مجوف من لؤلؤ. ثم عرج به حتى جاء سدرة المنتهى فدنا إلى ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى ففرض عليه وعلى أمتي 50 صلاة. فرجعت فمرت على موسى فقال: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: أرجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت إليه فضع عني 10 صلوات. ثم مرت على موسى فقال: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت: فرض علي 40 صلاة. قال: أرجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت إليه فضع عني 10. فلم يزل حتى انتهى إلى 10. فلما انتهى إلى 10 قال: إن بني إسرائيل أمروا بأيسر من هذا فلم يطيقوه. فرجعت إليه فوضع 5. ثم قال: لا يبدل القول لدي ولا ينسخ كتابي. هو في التخفيف 5 صلوات وفي التضعيف في الأجر 50 صلاة. فرجعت إلى موسى فقال: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت: 5 صلوات. قال: أرجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك. قال: قد رجفت إلى ربي حتى إني لا أستحي منه. قد روى الوليد بن مسلم خبرا يتوهم كثير من طلاب العلم من لا يفهم علم الأخبار أنه خبر صحيح من جهة النقل وليس كذلك وعند علماء أهل الحديث، وأنا مبين علة له إن وفق الله لذلك حتى لا يغتر بعض طلاب الحديث به فيلتبس الصحيح بخير بغير الثابت من الأخبار. قد علمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهي، وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار الواهية وإن كانت حجة لمذهبي. روى الوليد قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة. قال: فيما يختصم من الأعلى يا محمد؟ قال: قلت: أي ربي مرتين. فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماوات والأرض. ثم تلا: وكذلك نولي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين. قال: فيما يختصم من الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات يا رب. قال: ما هن؟ قلت: المشي إلى الجمعة والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإسباغ الوضوء على المكاره. فقال: اللهم فعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير ويكون من خطيئتك وما ولدته أمه ومن الدرجات طعام الطعام وطيب الكلام تقوم بالليل والناس نيام. فقال: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. حدثنا أبو قدامة عبد الله بن محمد الزهري ومحمد بن ميمون المكي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال الزهري ومحمد بن ميمون عن وقال أبو قدامة: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، واللفظ الذي ذكرته لفظ حديث الزهري. وقال أبو قدامة: بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي. قال: وقال: ما هن؟ قال: المشي إلى الجمعة والجلوس في المساجد وانتظار الصلوات وإذا أردت فتنة. قال أبو بكر: قوله في هذا الخبر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، لأن عبد الرحمن بن عائشة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، وإنما رواها رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسب، وأيضا سمعه من الصحابي، لأن يحيى بن أبي كثير رواها عن زيد بن سلم عن عبد الرحمن الحضرمي عن مالك ابن يخامر عن معاذ. قال يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثني أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير وابن محمد عن يزيد قال أبو موسى وهو يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: وجاء قتادة بلون آخر. فرواه معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أبي قلاب عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حدثنا أبو بندار وأبو موسى قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعدي. قال: فيما اختصم الملأ الأعلى. قلت: يا ربي لا أدري. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت برد بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قلت: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: فيما اختصم الملأ الأعلى. قلت: يا ربي، في الكفارات، المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء إلى المكارم، وتضع الصلاة بعد الصلاة من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث أبي موسى. وقال أبو الدار قال أتاني ربي فأحسن الصورة، قال قلت في درجة الكفارة، قال انتظار الصلاة بعد الصلاة ولم يقل الصلوات. ورواه معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وكان ثقة، قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة ربي في أحسن صورة. فذكر محمد بن يحيى الحديث. قال أبو بكر رواية يزيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب، حيث قال عن عبد الرحمن بن عاشم رواية من قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن فإنه قد روى عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلم أنه حدثه عبد الرحمن حضرمي بن عاش. إن شاء الله تعالى حدثنا مالك بن يخام السكسكي أن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كنا نترى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوى بالصلاة فصلى وتجوز في الصلاة، فلما سلم دعا بصوته على من صافكم كما أنتم، ثم أقبل إلينا قال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في مصلي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال يا محمد، فقلت لبيك يا رب. فقال فيما يختص بالملل؟ قال قلت لا أدري. قال ثلاثا. قال فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت بردان أمله بين ثديي فتجلى لي كل شيء عرفت. فقال يا محمد. قال قلت لبيك. قال يا محمد قلت لبيك يا رب. قال فيما يختص بالملل؟ قال قلت في الكفارات. قال ما هن؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعة والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حيث حين الكريهات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس والنيام. قال سل. فقلت اللهم إني أسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فتعلموها وادرسوها. حدثناه أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هاني قال أبو هاني قال حدثنا جهضم بن عبد الله قيسي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه عبد الرحمن حضرمي قال أبو موسى وابن عائش بالحديث على ما أمليته. وروى معاوية بن صالح عن ابن يحيى وهو عند سليمان أو سليم بن عامر عن أبي يزيد عن أبي سلام الحبشي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح حتى أسفر، فقال إنما تأخرت عنكم أن ربي قال لي يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا ربي. فرددها مرتين أو ثلاثة ثم أحسست بالكف بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي ثم تجلى لي في كل شيء وعرفت. قال قلت نعم يا رب. يختصمون في الكفارات والدرجات، والكفارات من المشي على الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في الكريهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والدرجات وطعام الطعام وبذل السلام وقيام بالليل والناس نيام ثم قال يا محمد الشفاعة الشفاعة وسلت وتقال. فقلت اللهم إني أسألك في الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحبا يبلغني حبك. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثنا معاوية قال أبو بكر لا أعرف أبا يزيد هذا بعدالة ولا جرح. وروى شيخ من الكوفيين وقال له سعيد بن سويد القرشي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى معاذ بن جبل هذه القصة بطولها تشتبه بخبر يحيى بن أبي كثير. قال حدثنا محمد بن أبي سعيد بن سويد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال أبو بكر هذا الشيخ سعيد بن سويد لست أعرفه بعدالة ولا جرح. عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو وأبو شيبة الكوفي ضعيف الحديث الذي روى عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار منكرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل. مات معاذ في أول خلافة عمر بن الخطاب بشام رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنه في طاعون عمواس. قد رأيت قبورهم وبعضها قرب عمواس بين الرملة وبيت المقدس عن يمين الطريق إذا قصد من رملة بيت المقدس، فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش لهذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد. ولعل بعض من لم يتحرى العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت، لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدث عن عبد الرحمن الحضرمي عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام. قد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثني أبي عن حسين بن معلم قال لما قدم علينا عبد الله بن بريدة بعث إلي مطر الوراق احمل الصحيفة والدوات وتعال، فحملت الصحيفة والدوات فأتيناه فجعل يقول حدثني أبي وحدثنا عبد الله بن مغفل ابن مغفل، فلما قدم يحيى بن أبي كثير بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة والدوات وتعال فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبي سلام، فقلنا سمعت هذا من أبي سلام؟ قال لا. قلنا فمن رجل سمعه فمن رجل سمعه من أبي سلام؟ قال لا. فمن رجل سمع من أبي سلام؟ قال لا. فقلنا تحدث بحديث مثل هذه لم تسمعها من الرجل ولا من رجل سمعها منه؟ فقال أترى رجلا جاء بصحيفة ودوات كتب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه كذبا؟ هذا معنى الحكاية. قال أبو بكر كتب عني مسلم الحجاج هذه الحكاية.